السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا بدينك ونمر بصائرنا، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في كتاب بلوغ المرام، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في كتاب الصيام باب الاعتكاف وقيام رمضان، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان شهر مبارك، وقد فرض الله صيامه وجعل الله قيامه نافلة، وفيه ليلة من فاز بها فهي خير من ألف شهر، ومن فاز بها سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بالله ووعده الصادق، واحتسابا للأجر عند الله، ليس عنده شك ولا ريب ولا تردد، ولا يريد بذلك إلا وجه الله، فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من الذنوب الصغائر. أما الكبائر فقد قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبائر لا بد أن تترك، فيكون الإنسان حذرا منها، يبتعد عنها، يتجنب قربها، يقف عند الحدود، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فإذا أردت أن يغفر لك ذنوبك، تغفر لك السيئات، فعليك أن تحافظ على الصلوات، وتحسن الوضوء، وتكثر الذكر، وتحتسب صيامك وقيامك. وبهذه الأعمال وغيرها تكفر السيئات الصغائر، أما الكبائر فلابد أن نتجنبها. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. أما إن وقعت في كبيرة فالله الله بالسرعة إلى التوبة النصوح، لا توبة مؤقتة، توبة النصوح، بأن تترك الذنب، تقلع عنه إقلاعا تام، وتندم على فعله ندما يعلمه الله من قلبك، وتعزم عزيمة صادقة على عدم العودة، وإن كان الحق للناس تعطيهم حقوقهم وتتحلل منهم. فهذه التوبة النصوح التي أمر الله بها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فإذا اجتنبت الكبائر أو تبت مما ارتكبت توبة صادقة، فإنه يغفر لك ما عدا ذلك برمضان وقيامه وغير ذلك من الأعمال التي جعلها الله ماحية للذنوب. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ومن قام رمضان كذلك، يعني إذا قام وصلى في الليل تراويح وشيء من التهجد محتسبا ذلك عند الله إيمانا بوعده الصادق، لأن الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنستجب إلى أوامر الله ونجتنب نواهيه ونؤمن به إيمانا جازم وبوعده الصادق، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فإذا صدقت مع الله فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كذلك. وليلة القدر جعله الله لهذه الأمة مزية على الأمم السابقة، فيها الأجر العظيم والثواب الجزيل، فيها إجابة الدعوات وإقالة العثرات، من أدركها وفاز بها سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، ولا يحرم إلا المحروم، ولا يهلك على الله إلا هالك. فالله عز وجل أمر عباده ووعدهم، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثهم على العمل الصالح على قيام الليل في رمضان وغير رمضان كما جاء ذلك في الكتاب والسنة، لكن الأعمال كلها في رمضان تضاعف وتفضل على غيره، كل الأعمال في رمضان تزيد فضلا ومضاعفة، صلاة أو صيام أو صدقات أو ذكر كل ذلك يضاعف في رمضان. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، ولا سيما حين يلقاه جبريل عليه السلام يدارسه القرآن فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. فلنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام. وشهرنا كما تعلمون ذهب منه ثلثان ولم يبق منه إلا الثلث وهو أفضله وأعظمه، وشيء ذهب ثلثاه احسب عليه أنه ذهب، فهو ضيف خفيف الظل كريم عزيز تشتاق إليه نفوس المؤمنين وتحبه وترتاح فيه ويحصل منهم التنافس كما أمر عليه الصلاة والسلام إن الله ينظر إلى تنافسكم فيه فأروا الله فيه من أنفسكم خيرا. وكأنك به وقد ارتحل، ثم لا تدري هل هو شاهدا لك أو شاهدا عليك، ثم لا تدري هل يعود وأنت موجود أو أنت من أهل اللحود وقد حيل بينك وبينه. فكم من نفس صامته في العام الماضي وأملت إدراكه في هذا العام فلم يحصل لها، وكم من نفس أدركت أوله ولم تستكمله. وأنتم ترون الأموات في جميع الأوقات، والموت ليس منه فوت، إن أقمتم له أدرككم وإن فررتم منكم منه إن أقمتم لهم له أخذكم وإن فررتم منه أدرككم وقد تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم إليكم فخذوا حذركم. والأعمال بالخواتيم. وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر الأواخر أكثر، كما أخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها إذا دخلت العشر الأواخر تقول إذا كان في إذا دخل رمضان كان يصلي وينام، فإذا دخلت العشر الأواخر طوى فراشه وأحيا ليله وشد المئزر، يعني اجتنب النساء لأنه يعتكف عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أنه من شروط الاعتكاف تجنب النساء كما قال عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف هو لزوم المسجد طاعة لله عز وجل بنية الاعتكاف، وهو من أفضل القربات إذا أداه الإنسان على وجه الصحيح اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد اعتكف في أول الشهر يتحرى ليلة القدر لأنه ما يعلم متى، فلما ذهبت الأشهر الأولى ما وجدها اعتكف العشر الوسطى فلم يجدها، فتبين له قطعا أنها في العشر الأواخر، وقال تحروها في العشر الأواخر ولا سيما في الأفراد 21 23 25 27 29، وقد لا تكون 29 لأنها قد تكون آخر ليلة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في رمضان إن لله عتقى في كل ليلة، فإذا كان آخر ليلة أعتق مثل ما أعتق من أول الشهر. قالوا يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، وإنما يوفى الإنسان أجره أو العامل أجره إذا أكمل عمله. فإذا الأقرب والعلم عند الله أنها 21 أو 23 أو 25 أو 27. وهناك آثار كل أثر يسمعه الإنسان يقول ربما، والله عز وجل من حكمته أن أخفاها من أجل أن يجتهد العباد فيكون لهم نصيب بالمنافسة والمسابقة والمسارعة في الخيرات، حتى ما يقتصر الإنسان على ليلة واحدة، مثل ما أخفى ساعة الجمعة التي فيها الإجابة، وأخفى عز وجل اسمه الأعظم الذي زاد إذا بها جاب، من أجل يتقرب الإنسان ويتوسل إليه المؤمن بجميع أسماء الله وصفاته. فهذه الليلة يعني ليلة القدر لا شك أنه كما ذكر الله عز وجل خير من ألف شهر، يعني عبادتها والاجتهاد فيها يعدل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. 83 سنة وأربعة أشهر. فهذا مما تفضل الله به على هذه الأمة المحمدية، لأن أعمارهم ليس كأعمار الأمم السابقة الذين يعمرون مئات السنين، فالله عز وجل عوضهم بمضاعفة الأجور فله الحمد والمنة. فأنت أيها المؤمن اغتنم الأوقات قبل فواتها. اغتنم شبابك قبل هرمك، حياتك قبل موتك، صحتك قبل مرضك، غناك قبل فقرك. اغتنم القوة قبل الضعف ما دمت تستطيع، ولأن الإنسان إذا اجتهد وهو قادر وداوم على عمل صالح حافظ عليه سواء قياما أو صيام أو غير ذلك، ثم حصل له مانع عجلا أو مرضا أو سفرا أو أي مانع من الموانع التي ما استطاع معها أن يعمل ولو قدر العمل، فإن الله من فضله عز وجل يأمر الملائكة أن يكتبوا له ما كان يعمل. وهذا من فوائد المداومة على العمل، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فاجعل لك نصيب من قيام الليل، فهو أفضل الصلوات بعد الفرائض. قيام الليل نور في الوجه وسعة في الرزق، ودفعا للأدواء للأمسقام، وهو دأب الصالحين قبلنا من الأنبياء ومن دونهم عليهم الصلاة والسلام. فقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإن أهداب الصالحين قبلكم. وقال: يا فلان لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك. اجتهد واجعل لك نصيب. وقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، لكن لا شك أن آخره أفضل من أول من أوسطه، وأوسطه أفضل من أوله. ولذلك صلى الله عليه وسلم أوتر في أول الليل، وأوتر أيضا في وسط الليل، ليس بليلة واحدة، يعني نعمل هذا وعمل هذا من أجل التشريع والبيان. تقول رضي الله عنها: فانتهى وتره إلى السحر، يعني آخر حياته داوم على الوتر في آخر الليل، لكنه شرع للأمة عليه الصلاة والسلام حتى يكون الإنسان على قدر استطاعته، وبين الأفضل وهو آخر الليل، لأنها الساعة المشهودة والتي ينزل فيها الرب عز وجل إلى ثلث الليل إلى السماء الدنيا، وذلك في ثلث الليل الآخر، فينادي عباده عز وجل وهو الغني عنهم وهم المحتاجون إليه: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل منكم أحد قد أسف وندم على ذنبه فيقوم ويستغفر ويتوب؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ لأنه عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مذنب النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مذنب الليل، فهو حي قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار ويرفع عليه عمل النهار قبل الليل. إذن ينادي عباده عز وجل: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيب دعوته؟ إلى أن يصبح الصبح. فلا تفوتك هذه الساعة، جاهد نفسك واجعل لك منها نصيب، فإنها الساعة المشهودة، والمستغفرين بالأسحار: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. تسحر إن كنت صائم وصل واستغفر، فقد أثنى الله على المستغفرين بالأسحار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء ثم قام وصليا. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء ثم قام وصليا. وإن الله عز وجل ليباهي الملائكة بالعبد أو الأمة يقوم ويترك فراشه ويعالج نفسه في قيام الليل، فيتوضأ ويقف يناجي ربه، يترنم بالقرآن. الصيام يأتي يوم القيامة والقرآن شفيعان لصاحبه. يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب منعته النوم فشفعني فيه. لا تكن محروم، اجتهد قبل فوات الأوان، قبل إغلاق الباب وطي الكتاب، قم اقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح والصالحين من الأمم السابقة، فإنها أفضل ساعة حينما تقوم ترتل القرآن بعد الهجوع، بعد النوم يتواطأ القلب واللسان. اقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، معصوم أيضا من الذنوب، مضمونة له الجنة العليا أعلى الدرجات، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم، وكان يبكي في سجوده يسمع لصدره أزيز كأزيز القدر على النار. فتقول له أم المؤمنين: يا رسول الله كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يجب على العبد إذا أنعم الله عليه أن يشكر الله، لأنه إذا شكرت زادك، فالله شكور حليم. فقم، لا تكتفي بصلاة التراويح وإن كان فيها خير وبركة، لكن زد، فإنك الفقير إلى الله والله هو الغني الحميد. ولا تقتصر على صلاة في رمضان ولا تعرف التهجد ولا الصدقات ولا الصوم ولا الذكر إلا في رمضان، فإن ابن عباس رضي الله عنهما قيل له: إن قوما يجتهدون في رمضان فإذا خرج تركوا، قال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. رب الشهرين واحد، شوال وشعبان ورمضان، ربها واحد. والمصطفى عليه الصلاة والسلام كان محافظ على 11 ركعة لا ينقصها في رمضان ولا في غيره، ربما صلى 13 وربما صلى 11، لأنه صلى الله عليه وسلم له في اليوم والليلة 40 ركعة لا يتركها أبدا، 17 هذه الفرائض 5 صلوات، 12 الرواتب قبل الصلاة وبعدها، 11 قيام الليل مع الوتر. فإن صلى في النهار جميع الرواتب 12 صلى في الليل 11، فإن صلى في النهار الرواتب عشر صلى في الليل 13، هذا الذي لا يتركه أبدا فرضا ونفلا. أما بقية النوافل والتطوع المطلق لا حد له ولا عد، كصلاة الضحى، تحية المسجد، سنة الوضوء، سنة العصر قبلها 4 ركعات، ما بين الأذانين مثل ما بين المغرب والعشاء أو قبل المغرب بعد الأذان، هذه صلوات من التطوع المطلق ليس له حد، فهو أتقى الخلق عليه الصلاة والسلام ولنا فيه قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن الاعتكاف يبدأ لمن أراد أن يعتكف العشر الأواخر، يبدأ من هذه الليلة إن شاء الله، فالمعتكف يدخل معتكفه قبل غروب الشمس، وإذا اعتكف بنية صادقة يريد بها وجه الله فعليه بالالتزام والأدب المحافظة على أداء الفرائض مع النوافل وكثرة الذكر والتلاوة، والتلاوة هي أفضل الذكر، وقلة الاشتغال بالقيل والقال سواء مشافهة أو بالجوالات، وعدم الاجتماعات التي من شأنها ضياع الوقت. فكان عليه الصلاة والسلام إذا اعتكف يوضع له حصير يحجر له يعتزل الناس، إلا أنه يخرج لهم الصلوات، ربما زاره بعض أهله أو إذا احتاجه أحد في مسألة يسأله عنها أو جاء وحي يبلغه للناس. أما في الغالب فهو يحتجب عن الناس، يتفرغ لعبادة الله ليلا ونهار. وهكذا أصحابه رضي الله عنهم وسلف هذه إلى يومنا هذا من وفقه الله. ولما توفي عليه الصلاة والسلام اعتكف نساؤه من بعده، والاعتكاف لا يكون إلا في مسجد تصلى فيه جماعة، والأفضل أن يكون مسجد تصلى فيه الجمعة حتى لا يضطر إلى الخروج من معتكفه لأداء صلاة الجمعة، ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لما لا بد له منه، ضرورة لا يمكن أن يستغني عنها كوضوء وقضاء حاجة أو طعام ليس له من يأتيه به. أما أن يذهب للأسواق أو يتمشى يمين ويسار أو يتبع جنازة أو يزور مريض ونحو ذلك، لا، هذا ليس من شأن المعتكف. وشبابنا وفقنا الله وإياهم، كثير منهم ولله الحمد يحرصون على الاعتكاف، إلا أن بعضهم وهم وإن كانوا خيرا منا على كل حال، لو لم يوجد عندهم إلا نية الاعتكاف فكانوا أفضل منا. لكني أقول لهم احرصوا وفقكم الله إلى التفرغ والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام والالتزام بسنة بأدب الاعتكاف، لا تجعلون اجتماعات واتفاقات فيفسد عليكم ما جئتم من أجله.